الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد بنهاية الحياة الدنيا والدخول بعدها إلى دار أخرى تبدأ بالموت والحياة البرزخية، وتمر بقيام الساعة ثم البعث والحشر والجزاء إلى دخول الناس الجنة أو النار. فاليوم الآخر ويوم القيامة يوم البعث والقيام لرب العالمين. سمي اليوم الآخر يوما آخرا لأنه يأتي بعد هذه الدنيا، ويسمى بيوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين. وله أسماء كثيرة، كل اسم يدل على حدث فيه أو حال من أحوال الناس فيه، وكلها تدل على عظمة شأنه وخطورة إنكاره والكفر به، وفيها تذكير بأهواله وتنبيه على الاستعداد له. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، وغالبا يذكر خامسا منها، وقد دلت النصوص على فلاح من آمن به وعمل له مخلصا لله تعالى بما شرع جل وعلا، وعلى كفر من أنكره وجحده. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما كيفية الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر هو التصديق بمجيئه وما يكون فيه، والتصديق بالحكمة منه على النحو الوارد في الكتاب والسنة. فيتضمن الإيمان باليوم الآخر أمورا لا يتحقق الإيمان به إلا بالتصديق بها واعتقادها والعمل بمقتضاها، وهي: كيفية مجيء الملائكة إلى من حضره الموت، وكيفية قبض روحه، وأين يذهب بروحه بعد ذلك، والسؤال في القبر أو فتنة القبر، وما جاء في صفة ذلك ونتيجته التي تترتب عليه فيكون عليها مستقبل الميت، ومنها حال الميت في القبر ومدة لبثه فيه وعلاقة روحه بجسده، وما جاءت به النصوص من نعيم المثبتين وعذاب المضلين، ومنها أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى والصغرى والبعث، وهو إحياء الموتى بالنفخ في الصور النفخة الثانية أو الثالثة كما يقول بعض أهل العلم، فتعاد الأبدان وتنفخ فيها أرواحها وتنشق عنها قبورها ويقوم الناس لرب العالمين، ومنها الحشر، وهو جمع الناس في موقف القيامة في موقف واحد، والإيمان بصفته وحال الناس فيه، والإيمان بالحساب، وهو العرض على الله تعالى وتقرير المؤمنين ومناقشة الكافرين، ومنها الكتب وصحف الأعمال وكيفية عقد الناس لها، ومنها الموازين وصفتها ونتائجها، والإيمان بالحوض وصفته وصفة الورود عليه ومن يطرد عنه، ومنها الصراط وصفته وحال مرور الناس عليه والشفاعة وأنواعها، والإيمان بالجنة والنار، وما جاء من صفتهما وحال أهلهما فيهما، وأنهما المآل الأبدي للجن والإنس. والحكمة من مجيء اليوم الآخر ما تضمنه ذلك من الإشارة في بعض الآيات المحكمات إلى عزيز الحكم الغاليات، كقوله تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، إلى قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويمكن إجمال تلك الحكم فيما يلي: إثبات صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من أمر اليوم الآخر وما يكون فيه، وكذلك بيان تصديق أهل العلم والإيمان الذين صدقوا باليوم الآخر وعملوا له ودعوا إليه على منهاج النبيين والمرسلين. ومن الحكم ظهور كذب الكفار فيما أنكروه وأعرضوا عنه، وظهور خسارتهم فيه، والحكم بين الخلق بالحق، وأداء الحقوق إلى أهلها. ومنها جزاء المحسنين بالإحسان والمسيئين بما عملوا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل للخلق ميعادا يبعثون فيه ثم يردون إليه ليجازيهم على ما كلفهم به على ألسنة رسله وما أنزل إليهم من كتبه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه بعض الحكم من مجيء اليوم الآخر. ونظرا لاتفاق أهل القبلة على الإيمان بجملة أشراط الساعة ووفرة المصنفات من أهل العلم فيها قديما وحديثا، فيكتفى بالإشارة إلى تلك الأشراط كما مرت الإشارة إليه. وهناك أمور أخرى وقد وقع النزاع في بعضها، مثل ما يتعلق بالموت وبما يكون في القبر من النعيم أو العذاب، والمسألة في القبر، إلى غير ذلك من هذه الأمور الاعتقادية. الموت ومفارقة روح ابن آدم لجسده إذا استكمل أجله بأي سبب قدره الله تعالى، ومفارقة الروح للجسد ليست فناء للروح، ولكنها انفصال لها عن البدن بأمر الله تعالى، وهذا الانفصال ليس انفصالا نهائيا، بل للروح نوع اتصال الله تعالى أعلم بكيفيته وحقيقته. وتكون أمور البرزخ على الروح أصلا، ويكون البدن تابعا لها، حتى ولو تلاشى البدن واضمحل وصار رفاة أو ترابا أو تلف بحرقه أو نحوه ودري في الهواء ولم يبق له بقية، فإن الروح تبقى، وهي التي تتعرض للعذاب أو النعيم، ويصل البدن حظه من ذلك بقدرة الله تعالى، فإن الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وقد قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأما الفتنة في القبر فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من أمر الملكين الفتانين الموكلين بسؤال الميت في القبر وصفتهما وسؤالهما المقبورين مع الإيمان بكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب ذلك من النعيم والعذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. ومن ذلك ما روى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. الحديث وقد رواه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن غريب وصححه ابن حبان ويشهد له حديث البراء الذي يأتي إن شاء الله جل وعلا. وقد دلت النصوص الواردة في إثبات نعيم القبر وعذابه على الفتنة فيه قبل ذلك، وهي السؤال للميت من ربك وما دينك ومن نبيك، فدل هذا على أصل الفتنة في القبر، فيثبت الله من يشاء وهو الذي ينعم في قبره ويضل من يشاء وهو الذي يعذب في القبر إلى ما شاء الله. واتفق أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص من أن نعيم القبر وعذابه حق، وأنه يكون للروح والبدن جميعا، وهو مرتب على فتنة القبر والسؤال فيه، فمن ثبته الله نعم ومن أضله عذب. فنعيم الروح أو عذابها يكون متصلا بالبدن تارة، فيكون النعيم أو العذاب عليهما جميعا، كما أنه قد يكون النعيم أو العذاب للروح منفصلة عن الجسد، فيكون النعيم أو العذاب للروح وحدها تارة ولها مع الجسد تارة أخرى. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات نعيم القبر وعذابه، فمن أدلة القرآن على نعيم القبر وعذابه قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومن الأدلة قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر. وقال القرطبي رحمه الله الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ومن الأدلة كذلك على عذاب القبر قوله تعالى عن الكفار سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال مجاهد أي بالجوع وعذاب القبر. قال ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها البخاري رحمه الله في ترجمة الأحاديث في عذاب القبر. ومن الأدلة حديث البراء رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيرها ويفسح له في قبره مد بصره. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي مختصرا وابن ماجه مختصرا أيضا، وصححه الحاكم، وصححه محقق شرح السنة للبغوي. ومن أدلة السنة على إثبات عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث متفق عليه. وكذلك من أدلة السنة ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. رواه مسلم. وكذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صاحبي القبرين: إنهما ليعذبان، كما في الصحيحين عن ابن عباس كذلك، وعن أنس كما مر. وما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صاحبي القبرين: إنهما ليعذبان. وكذلك ما ثبت في الصحيح أن عامة عذاب القبر من البول، يعني من الاستهانة به وعدم التنزه والتحفظ منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وقد أجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولم ينكره إلا من لا فقه له ولا أثر لخلافه. وقد أنكر الملاحدة والفلاسفة ومن اتبعهم من أهل الكلام، أنكروا جميعا عذاب القبر بدعوى عدم مشاهدته في الدنيا. ويرد عليهم بما يلي: أولا، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه. ثانيا، أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ثالثا، وجود أشياء في الدنيا لا تشاهد كالعقل والروح والكهرباء، فكل هذه يقر العقلاء بوجودها ويؤمنون بأثرها مع أنهم لم يشاهدوها على هيئتها. فما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب في البرزخ والآخرة وفوق السماوات أولى أن يصدق به ويقر بوجوده، ولو لم يشاهد ذلك بأن الله هو الحق المبين. ومما يكون في اليوم الآخر البعث. والبعث في اللغة التحريك والإثارة والنشر والإرسال. وفي الاصطلاح البعث إخراج الناس أحياء من قبورهم وإرسالهم إلى موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم وجزائهم. ويجب الإيمان، وهو التصديق والاعتقاد الجازم، بأن الله تعالى يبعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة على الصفة التي جاءت بها النصوص، ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بعمله أو يعفو عنه. والإيمان بالبعث والجزاء من أعظم أصول الإيمان، فإن الله تعالى يجمع بقدرته ما تفرق من أجساد الأموات التي تحللت ثم يعيدها كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها، ثم يشق الأرض عنها، يسوقها إلى المحشر للقضاء بينهم بالحق وجزائهم على أعمالهم. وهناك أدلة كثيرة على البعث، فقد أقام الله تعالى الحجج والبراهين على صحة البعث وتحقق وقوعه من وجوه متعددة. فمن أدلة البعث قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومنها قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. ومما استدل به على وقوع البعث قدرته تعالى على بعث الأموات بعد موته، ويستدل على ذلك بإحياء الأرض بالمطر بعد موتها، وإحياء بعض الأموات في الدنيا كإحياء قتيل بني إسرائيل بعد ضربه بشيء من البقرة التي أمروا بذبحها لذلك، وكذا إحياء الذي مر على قرية بعد موتها، وإحياء أهل الكهف. وتلك الأمثلة مذكورة في القرآن المجيد. إن الذي ابتدأ الخلق على غير مثال سبق قادر على إعادته، فإن الإعادة أهون من الابتداء، والكل على الله تعالى هين. فدلت النصوص على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها، فيجمع رفاتها المتحللة ويخلقها في أماكنها في القبور أو في أي مكان كانت حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها إذا تم خلقها. فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وفي بيان كيفية البعث جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله ماء فينبتون منه كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب وآخر عمود الظهر، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، متفق عليه. فدل الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور والموتى يبقون بعد النفخة التي فيها الصاعقة، وقبل نفخة البعث يبقون أربعين، جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. والنفختان هما نفخة الفزع والصاعقة، وهي التي تكون بها إماتة الأحياء وخراب هذا العالم. والنفخة الثانية نفخة البعث من القبور وإرسالهم إلى موقف الحشر. فإذا أراد الله تعالى بعث الخلائق أنزل من السماء ماء، جاء في بعض الروايات صفته أنه كمني دجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء، فإذا تم خلقهم نفخ في الصور النفخة الثانية، فطارت أرواحهم إلى أجسادهم، وانشقت الأرض عنهم، فخرجوا من قبورهم سراعا كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فأول يوم القيامة النفخ في الصور، نفخة الفزع والصعق، ثم نفخة البعث التي تعود فيها الأرواح إلى الأجساد فتحيا، ثم تحشر الخلائق إلى رب العباد. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب السور قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه محقق شرح السنة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد رحمه الله في مسنده: النافخان في السماء الثانية فينظران متى يؤمر في الصور فينفخان. قال الحافظ: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل، وهذا يحتمل أن إسرافيل رئيسهم وله أعوان. وفي صحيح مسلم عن يوم الجمعة أن فيه تقوم الساعة، وفي سنن النسائي عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعة: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصاعقة وفيه النفقة الثانية. والصواب أن النفقة في الصور مرتان: الأولى تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق لجميع الخلق إلا من شاء الله. من قال إن النفقة في الصور ثلاث مرات جعل نفقة الفزع سوى نفقة الصعق، ومن جعلهما نفقتين فالأولى تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق لجميع الخلق إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث فتعاد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. يدل على ذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الحديث الطويل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، فلا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا مما لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به، وهو الإيمان بالبعث. وراء ذلك الحشر ونصب الموازين وتطاير الصحف ونصب الصراط على متن جهنم ووجود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف حتى يصير الناس إلى الجنة أو إلى النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يمن علينا بالجنة، إنه هو الرحمن العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.